اللي بتلقط ألوان ويطلع على الشاشة وتترجمها ألوان، الترانزستورات اللي فيها تترجم فنشوف الألوان على الشاشة. تخصص التخصص مرحلة تانية، دي حكاية غريبة. وبعدين أيضا طرق التكاثر في الطحالب كانت غريبة أو يعني من كل نوع. في طحالب بسيطة أو تنقسم بتتكاثر بمجرد الانقسام، الواحدة تبقى 2 2 4 4 8 8 16 16 32، الواحدة تبقى 2 على طول، ده الانقسام البسيط، ده نوع من التكاثر. ونوع تاني بالتجرثوم، يعني خلية تتحور تبقى جرثومة والجرثومة يطلع منها خيط طحلبي، أو نوع آخر من الانقسام جنسي، في خلية تتحور إلى بويضة وخلية تانية تتحور إلى خلية ذكرية، والخلية الذكرية تتقابل مع البويضة يحصل تلقيح، الخلية الملقحة يطلع منها خيط طحلبي. وفي نوع آخر من التكاثر غريب، وتلاقي خيطين من الطحلب جم جنب بعض، الخيطين جم جنب بعض، وبعدين خلية جت جنب خلية لزقت فيها، وبعد ما لزقت فيها خلية تتقب خلية، حاجة غريبة قوي يعني هتشوفوها دي، خلية تتقب خلية، وبعد ما تتقب فيها تخش جواها وتمتزج المادة الحية بتاع الخليتين، ومن هذه المادة الحية الممتزجة يطلع خيط جديد، خيط طحلوب جديد. كل أنواع التكاثر اللي تخطر على البال. من الغرائب في عالم الطحالب وعالم النبات بوجه عام، ان في المرحلة الاولى خالص لما كان النبات مجرد خلايا مفردة مستقلة كده لوحدها ماشية، في هذه المرحلة كان من الصعب انك انت تميز الحيوان من النبات، لان برضو الحيوان كان في المراحل الاولى خلية مفردة عمالة تتحرك وتسعى الى رزقها، فما كانش في وسيلة الا انك تجيبه تحت الميكروسكوب وتبص، فاذا لقيت حبيبات الكلوروفيل فتقول اهي دي بقى خلية نباتية، ما هم الاثنين بيتحركوا، يبقى منميزها بدي، لما نلاقي فيه حبيبات كلوروفيل نقول دي طحلوبة نباتية، لما ما نلاقيش ويبقى ده خلية حيوانية بيتنفس بالاكسجين بحرق الاكسجين مباشرة. لكن لاحظوا حاجة غريبة قوي، لاحظوا ان في نوع من الطحالب اللي هو طحلوبة اسمها اليوجلينا، دي عبارة عن خلية مستقلة كده بتتحرك بكرباج وصوت مؤداف كده تتحرك بيه. الطحلوبة دي فيها كلوروفيل. لاحظوا بقى حاجة غريبة قوي، ان هذه الطحلوبة طلع منها سلالات من غير كلوروفيل، سلالات من اليوجلينا تعيش على الافتراس، تفترس البكتيريا وما فيهاش كلوروفيل وتتنفس بطريقة حرق الاكسجين مباشرة. فدي كانت ملاحظة غريبة قوي، يعني دي معناها سلالة نباتية طلع منها سلالة حيوانية، ده كان في المنشأ الأول خالص، سلالة نباتية طلع منها، خدوا بالكم الحتة دي، يعني سلالة نباتية طلع منها سلالة حيوانية، استخراج سلالات من سلالات. يا ترى هي ده المعنى اللي في الآية الله أنبتكم من الأرض نباتة، وهو بقى طرح ان النبات ممكن يطلع منه سلالات حيوانية والسلالات الحيوانية تتطور بدورها بقى الى، فيعني هل ده المعنى المقصود؟ هنفكر في الموضوع ده لان ده موضوع كبير ومهم، ونكتفي بكده ونخش بقى الفيلم عشان تتفرجوا على ايه حكاية عالم الطحالب العجيب. زي ما قلنا الحياة بجميع اشكالها بتعود في النهاية إلى تركيب واحد وهو الخلايا. شوف كل الأشكال دي على قد ما اختلف ما بتختلف، لكن في النهاية هي تركيبها واحد عبارة عن خلايا، وخلايا ذات صفات واحدة في كل، شوف كل الأشكال دي يعني يتهالك إن كل حاجة غير التانية، لكن شوف إزاي في النهاية خلايا. اهو دي ورقة إيلوديا، شوف الخلايا جنب بعضها صناديق صناديق صناديق، واللي بيجري فيها ده الكلوروفيل، اهي دي حبيبات الكلوروفيل اللي عمالة بتمشي في الخلية. وجميع الخلايا رغم اختلاف اشكالها هي خلايا، دي خلية جلد مثلا بتركيبها دايما جدار وجواها مادة حية وفي الوسط نواة، دي تركيب الخلية ايا كانت هذه الخلية، بيبقى تركيبها كده ستاندرد في كل الخلايا، عبارة عن جدار ومادة حية جواها نواة، سواء كانت أميبة، دي الأميبة، أو خلية جلد، أو خلية عصبية أو خلية قمعية في حيوان الستنتر، كلها نفس الشيء إنما اختلافات في تشكيل. دي الطحلوبة اللي اتكلمنا عليها اليوجلينا، البدايات الأولى للنبات، خلايا مستقلة تسعى وراء رزقها. الخلايا زي ما احنا عارفين إذا سحبت منها المية وإذا جف المستنقع تبتدي تتكرمش وتنهار. شوفوا إزاي الخلايا هتتكرمش، شوفوا تتكعمش إزاي، ده إذا تعرضت للجفاف الشديد بتنهار على بعضها. لكن إذا رجعت لها المية وسقيتها، شوف هنسقيها تاني، شوف هتبعجر تاني إزاي وتسترد شكلها. فالمية هي حياة النبات وهي حياة كل كائنات. الخلية بالإضافة إلى كده لها جدار، خلية النباتية تمتاز بالجدار. شوف الجدار الخلية، شوف اللي بيمشي، اللي بيمشي دي الكتلة، دي عبارة عن كتلة الحبيبات الكلوروفيل. الورقة الخضراء قلنا إن هي نوع من الرئة بتتنفس وبتاخد طاقة الشمس، وعن طريق حبيبات الكلوروفيل بتاخد ثاني أكسيد الكربون وتطلع أكسجين وتصنع النشا وكل المواد الغذائية اللي فيها، ما بما هو معروف باسم التمثيل الكلوروفيلي. أيضا من مكونات الخلية الحاجات اللي زي الدود اللي جوه شايفينها دي عبارة عن الميتوكوندريم أو مولدات الطاقة. في كل خلية في مولدات للطاقة. طبعا الحيوانات بتعوز طاقة أكتر من النباتات لأنها بتتحرك ونشطة، فيبقى لازم في الخلية الحيوانية عدد أكبر من الميتوكوندريا أو من مولدات الطاقة. أبسط أنواع الخلايا وأكبر خلية معروفة هي الخلية اللي انتوا شايفينها دي، كلها خلية واحدة، النبات كله خلية واحدة، اسمه أسيتابيلاريا، وبيسموه ميرميد وين جلاس، يعني كأس الخمر، لأنه يشبه كأس الخمر، شكله كده يشبه كأس الخمر. كل ده خلية واحدة من عدة سنتيمترات، يتألف من جذر وساق وكأس، والنواة بتبقى في الجذر، ادي الساق اهو وادي الكاس، كل ده خلية واحدة يعيش في البحار الاستوائية ويبلغ عدة سنتيمترات، وكل نبتة منهم خلية، والنواة بتبقى في الجسر. عملوا تجربة جميلة قوي، قطعوا الأسيتابيلاريا دي فتفتوها كده كم حتة، فلاحظوا ان الحتة اللي فيها النواة قدرت تنمو وتستكمل تكوينها. يعني الجسر هو الوحيد اللي قدر ينمو، انما الساق ما قدرش والكاس ما قدرش، لكن الجذر قدر. ليه؟ لانه النواه جواه، الجزء اللي يحتوي على النواه، النواه ممكن يجدد روحه. شوفوا ابتدى يجدد روحه ازاي وكون تاني بقى نبات كامل. وجود النواه هو اللي اداله القدره على التجدد. فالنواه دي هي كل حاجه، هي مركز الاداره. عملوا تجربة أجمل بقى، ما عملوا تشريح ميكروسكوبي تحت ميكروسكوب، وخدوا النواة من الجذر نقلوها جوه الساق، عملية تشريحية ميكروسكوبية عجيبة. شوفوا هنشوف ازاي بيشرح تحت الميكروسكوب، هنشوف النواة ازاي بينقلها وبيحطها جوه الساق ومكانها الأصلي جوه الجذر. بيفصلها الاول او فصلها، دي النواهي، هياخدها ويلقطها بقى بطريقة كده ميكروسكوبية ويدخلها جوه الساق. حاجة طبعا كلها حاجات، شوف دخلها جوه الساق، دخل النواه جوه الساق، حاجة غريبة فن يعني. وبعدين حط بقى الحتة التاني في المية، فاتضح ان الساق المرة دي بقى قدر يجدد نفسه، فبقى له جزر وبقى له كاس، لمجرد ان حطينا في الساق نواة. يبقى ده مؤكد بقى النواة هي السر، والنواة هي مركز الادارة، وهي الارشيف الجامع للصفات الوراثية. وزي ما قلنا في حلقة